أن العبادة لا حقيقتان، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. فالحقيقة اللغوية أو المعنى اللغوي العبادة من التعبيد، وهو التذليل والتسخير، ومنه طريق معبد. ما معنى طريق معبد؟ أي مذلل للسير عليه. ويسمى من يسترق في الحرب عبدا لأنه ذلل للخدمة. وأما الحقيقة الشرعية، وإن شئت فقل المعنى الشرعي، وهو المراد من إنزال الكتب وإرسال الرسل. فأجمع ما قيل في هذا تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف جامع مانع، لا يشد عنه شاذ ولا يفد عنه فاذ. فكل ما أحبه الله أمر به فهو إذا عبادة، وكل ما ففعله عبادة، وكل ما لم يحبه الله فهو فقد نهى عنه فتركه عبادة. وبهذا تعلمون أن العبادة بهذا التعريف تشتمل على فعل ماذا؟ المأمورات واجتناب المنهيات، لأن المأمورات محاب لله، المأمورات محاب لله، والمنهيات هذه مما يبغضه الله سبحانه وتعالى.